وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه إبراهيم على القول الراجح: وأذن في الناس بالحج، أذن أدعو ونادي في الناس في الخلق، أي بالحج، أذن أدعوهم إلى الحج. ويقال في السير أنه صعد إلى أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله كتب لكم عليكم الحج فحجوا. فقالت: كل نفس كتب الله له الحج، لبيك لبيك. إذن قول الحجاج لبيك هو جواب لإبراهيم في قول الله له: وأذن في الناس بالحج، أدعو الناس للحج، فكل واحد يقول لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة لذلك النداء. يأتوك رجالا، يأتوك مشاة يمشون، أو يأتوك على كل ضامر، أي إن تؤذن يأتوك، هذا في جواب الطلب. وعلى كل ضامر، أي بعير هازل، يأتينا أي الحجاج من كل فج عميق، بعيد بعيد سحيق. هؤلاء الحجاج الذين أذن نبي الله لهم ولبوه، يأتوا بعضهم ركاب وبعضهم مشاة، واختلفوا أيهم أفضل، الحج راكب أو ماشي. فقال جلة من العلماء: المشي أفضل، لأن الأجر على قدر النصب. وقال جلة من العلماء: الركوب أفضل، لأنه فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قالت جماعة: الركوب من الجبلة، والمشي أكثر تعب، وكل ما زاد التعب زاد الأجر. فقالوا: وإن كان أتعب، لكن ركوبه وعدم بيانه أن المشي أفضل دل ذلك على أن الركوب أفضل، وأنه أجمع، لأن الإنسان يكون عنده نية وعبادة، لأن الإنسان إذا تعب ضعفت نيته وضعفت عبادته وممارسته لها. لذلك نهى صلوات الله وسلامه عليه عن، يعني لم يصم يوم عرفة لما فيه من الأجر، وهو في عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، ومع ذلك أعطي قدح وشربه راكب على الناقة يوم الجمعة بعد العصر، فعلم أنه لم يكن صائما، وإن كان الصوم في عرفة جائز، ولكن الفطرة أفضل، جائز، لا غبار على من يريد أن يصوم في عرفة، ولكن الإفطار في عرفة أفضل، لأن هذا اليوم يكثر الإنسان من الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن الالتجاء إلى الله. فإذا كان صائم ضعف إيش؟ ضعفت العبادة وضعفت النية والتوجه، وكل وقت له عبادته. أما غير الحاد فلا يفوته صيام عرفة لما فيه من الأجر، أما الحاد فأفضل له الإفطار، أفضل له. نعم، وإن كان ورد عن بعض السلف أنه صام في عرفة، لكن الأفضلية للحاج أنه لا يصوم يوم عرفة، وأنه يبقى مفطرا ليتقوى على الدعاء والذكر والالتجاء إلى الله والتضرع. نعم، يأتوك رجالا، أي مشاة، ويأتوك على كل دابة هزيلة ضامر، سواء كان بعير أو غير من الدواب، يأتينا من كل فج عميق، لبعد الفج الذي جاءوا منه هزلت دوابهم، ليشهدوا منافع لهم. يأتينا من كل فج، من كل طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم، منافع لا تنتهي. من المنافع غفران الذنوب، بلا المنافع استجابة الدعوة، بلا المنافع أنك تكون تشكل لك مسألة من سنين تذهب إلى الحج فتجد بعض العلماء يحل لك إشكالاتك العلمية. كم من إنسان عنده إشكالات لا يجد حلها إلا في الحج، يسأل عن الوفود وعن علماء العالم، فإذا جاءوا يأتيهم بالمسائل العويصة عليه يحلون هي ويوضحون الإشكالات اللي عنده، وهذا أكبر منفعة. من المنافع أنك تبحث عن دواء لا تجده إلا في الحج، دواء نادر فتبحث عنه فتجده في الحج وأنت محتاج إليه ولا تجده في غير الحج. من المنافع أن تبحث عن سلعة لا تجدها إلا في الحج. من المنافع أن تبحث عن صديق لا تجده إلا في الحج. منافع لا تحصى، ومن أعظمها غفران الذنوب. من المنافع أنك تذهب للحج وتأتي بسلع فتبيعها بأرباح هائلة فتستغني في الحج. إذا منافع الحج لا تنتهي. ليشهدوا منافع، منافع دينية، منافع دنيوية، منافع يعني في كل مناحي. إذن هذا منافع الحج لمن رشد لا يعلمها إلا الله. ولذلك لو استفاد المسلمون من الحج لكل واحد منهم وجد كم من المنافع لا يعلمه إلا الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر الله، يكبروه ويحمدوه ويهللوه على أن رزقهم على من بهيمة الأنعام. هنا في أيام معلومات وفي أيام معدودات. قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، لأن التأخر ليس مضينا للإثم، وإن هذا بيان لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فبعضهم قال لأيام معدودات، بعضهم قال عشر ذي الحج، وبعضهم قال عشر ذي الحج وأيام التشريق، وبعضهم قال من يوم التروية إلى انتهاء الحج، وبعضهم قال هي تسع ذي الحج. أقوال كثيرة، والذي يظهر أن اذكروا الله في أيام معدودات هي عشر ذي الحج، وأن وأيام الذبح الثلاثة الاثنين الأول، وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. فاليوم الثالث عشر من المعدودات، واليوم العاشر من المعلومات، واليوم الحادي عشر والثاني عشر من المعدودات والمعلومات. هذا الجمع بين الأقوال. إذا اذكر الله في أيام معدودات، المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، والمعلومات هي عشر ذي الحجة، أو هي عشر ذي الحجة وأيام النحر. عند مالك وجماعة من العلماء النحر يوم العيد واليوم الثاني والثالث، اليوم الثالث لا نحر فيه، وعند الشافعي اليوم الثالث ينحر فيه. إذن يكون الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة وأيام النحر الاثنين بعده. فتقول أيام أذكر الله في أيام معدودات، يدخل في المعدودات يوم العيد، ويدخل المعلومات، ويدخل في المعدودات اليوم 13، ويدخل في المعدودات والمعلومات اليوم 11 و12، ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة، على أن عمل عليهم لأن رزقهم من بهيمة الأنعام، والبهيمة كل ما لا ينطق، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولذلك لا يذبح في الهدايا وفي الضحايا إلا الأنعام، لا يذبح غير هذا، الأوز أو النعام لا يضحى به، ولا يضحى أيضا بالوحوش، وإنما يضحى بالإبل والبقر والغنم. فالغنم منقسمة إلى ماعز وضأن، فالضأن يضحى بالجلع منه وهو ما له 6 أشهر فما فوق، والمعز لا بد من سنة، والبقر لا بد من 2 سنين، والإبل لا بد من 5 سنوات، وما كان أقل من هذا لا يجزي، ولا بد أن يكون مرضيا يعني سمين، وأن لا يكون مقطوع الأذنين ولا أعور ولا عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء على القول الراجح، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أيوة، فشعائر الله تعظيمها مطلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فتعظيمها استثمارها واستعظامها وإغلاء أثمانها. نعم. يذكر اسم الله في أيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ذكر اسم الله على الذبيحة وعلى رمي الجمار وعلى الوقوف بعرفة وعلى الوقوف بمزدلفة وعلى الطواف وعلى السعي، فالحج كله ذكر الله وتعظيم لله. ولذلك هذه الأيام العشر لا يوجد أيام أفضل منها العمل فيها، ما من أيام من أيام الدنيا العمل فيها أفضل من عشر إيش؟ قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل ذهب بماله إيش ونفسه ولم يرجع بذلك بشيء، هذا منزلته شوية، أما غير هذا لا يصل إليه. لذلك ينبغي أن نغتنم المواسم، المواسم لا نضيعها، ونرشد ونجتهد فيها حتى ننال ما نريد. وليذكر اسم الله على ما رزقهم، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه الأيام العشر أو 12 وهي معلومات معروفات بفضلها ومعروفات بالعبادة التي تعمل فيها، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام مثل خاتم حديد، البهيمة التي هي الأنعام، إضافة بيانية، فكلوا منها، أمر للإباحة، والأمر يأتي للإباحة والإرشاد ويأتي للوجوب، والسياق هو الذي يدلك على ذلك، فكلوا منها أمر للإرشاد والامتنان أو للندب، كما قال فإذا حللتم فاصطادوا، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذه المدن كان منهي عن أكلها وعن قربانها، فإذا وصلت محلها وذبحت فكلوا منها، يعني على الإرشاد والإباحة، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، البائس هو الذي يمد يده ويضطره الجوع والحاجة إلى أن يتعرض للناس فهو بائس مسكين وضعه صعب، والفقير هو الذي يكون لا شيء عنده ولكن يتعفف، لا يمد يده، أو البائس هو الزمن الذي لا يستطيع الحراك ومع ذلك لا مال له، بأس الزمن الضعيف الذي لا يستطيع أن يشتغل ولا حراك به ومع ذلك فقير. ثم للترتيب الزمني، أي بعد أن يعودوا للعرفات ويرموا جمرة العقبة ويذبحوا هداياهم ويحرقون أو يقصرون ليقضوا تفثهم. التفث هو تقليم الأواثر وحلق الرأس والاغتسال والجمار والرمي وكل العمل يدخل في التفث، ولكن يدخل فيه دخول أولي التنظيف. يقضوا حجهم ومناسكهم التي بقيت ويتنظفوا ويغتسلوا ويزيلوا عنهم ما كان محظورا عليهم إزالته. ثم يقضوا تفثهم، ولذلك التفث هو أن يقلم الرجل أوافره وأن يغسل شعره وأن يرجله وأن يستعمل الطيب وأن يغسل بدنه ويزيل الشعر الذي ينتف سواء أو يحلق في الأبطين أو على العانة. كل هذا من إيش؟ من إزالة التفث والوسخ. ويقوم أيضا ببقية ما عليهم من مناسك الحج، كله داخل في التفث. وليوفوا نذورهم وليلتزموا بما قاموا به لربهم من الأعمال التي لزمتهم بالدخول في الحج، سواء كان نذر المقصود به نذر أن يذبح أو نذر أن يحج ونذر أن يعمل خير، فيدخل في الإيفاء بالنذر ما فعلوه من أعمال الحج وما لزموا أنفسهم به من أعمال الخير خارج عن الحج، لأن النذر إذا كان في الطاعة يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لا وفاء لنذر حرام، لا، نذر الحرام لا يوفي به المسلم. وأي نذر صعب عليك فلك أن تذبح أن تفدي عنه بما يفدى باليمين. إذا صعب عليك النذر ولم تستطعه فهو يكفر بكفارة اليمين عند الجمهور، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يدخل نفسه في أمر غير واجب عليه يجعله واجبا عليه، لأن ذلك يجعله في عنة وفي معصية. لذلك كثير من العلماء كره النذر لأنه يستخرج منه من البخيل، يقول أنذر إن أعطاني الله كلا لا أفعل كلا، فهذا البخيل يستخرج بالنذر. أنت طع ربك ودائما خلي نيتك أنك دائما وقتك لطاعة الله ولعبادة الله، أما شيء ليس واجب عليك فتلزم نفسك به فهذا تريد أن توقع نفسك في المحظور والهلكة والعطب. وكم من إنسان نذر وإيش ووقع في مشكلة. وعائشة لما نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير بن أختها، لما قال لها أريد أن نحجر عليك، لأن عائشة كانت معطاء كريما، كل ما عندها تعطيه رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم على زوجها صلوات الله وسلامه عليه، فكانت تعطي كثير. فعبد الله بن الزبير كان والي في مكة، قال أريد أن نحجر عليه على خالتي، قالت والله لا أكلمه، نذرت ما حلفت نذرت. فجاءها فنذرت. فلما طال عليه هذا جاءها بكبار الصحابة. بعدين خافت وعتقت كثير من العبيد، وكانت لما تتذكر نذرها تبكي أنها لم تفي بنذرها. بعد أن كفرت واعتقت كانت تخاف من النذر. لذلك المسلم يطيع ربه ولا يدخل نفسه في أمور لا يستطيعها، فيجعل نفسه في ضيق والله جعل له إيش؟ فسحة. وليوفوا نذورهم، أي يقوموا بما ألزموا به أنفسهم، سواء كان من الحج أو من الأمور التي التزموا بها لربهم أو لغيرهم. وليطوفوا بالبيت العتيق. بأن يطوفوا هذا صيغة أمر للوجوب للإجماع. الفعل المضارع إذا جزم بلام الأمر هذا من صيغ الأمر، وصيغ الأمر كم؟ أربعة. فعل الأمر افعلوا، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر وليطوفوا، والمصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب، واسم فعل الأمر هلم إلينا. هذه الأربعة هي صيغ الأمر. وقد يأتي الأمر بصيغة الخبر كما قال فلا رفث ولا فسق، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. وليطوفوا بالبيت العتيق أمر للوجوب، وهذا ركن من أركان الحج بالإجماع، وهو طواف الإفاضة، ولا يكون إلا بعد القدوم من عرفات. والذي لم يطف طواف الإفاضة يبقى تحلله ناقص. ولذلك لا بد لمن يريد الحج أن يتعلم أحكام الحج. لا ينبغي لعاقل أن يصرف ماله ووقته ويضيع عبادته. العاقل ينبغي له أن يتعلم الحج قبل الدخول في الحج، أو يذهب يبحث عن شخص صاحب دين وعلم يصحبه في الحج. لا بد من أحد الأمرين، إما أن يتعلم الحج ويتقنه، والحج صعب تعلمه لأنها مسائل كثيرة ومتشعبة، والإنسان إذا جاء للحج لم يأتيه لا يدري أين الغرب من الشرق، ولا يدري أين يبدأ وكيف يبدأ. فالأولى أن يصحب شيخا عارفا لأحكام الحج، يمسك بيده ويقول له يا أخي بين لي، فيقول له الآن تبدأ بطواف القدوم، بعدين تبدأ بالسعي، بعدين نطلع، بعدين الآن نبدأ بطواف الإفاضة ونبدأ من الحجر، وبعدين يبين له حتى يكون حجه سليما، فيأخذ 100%، يأخذ كل الدرجات في الحج، فيخرج من الحج لا ذنب عليه. أما الذي لا يبالي، رأى الناس طلعوا طلعوا، رآهم خرجوا خرجوا، كل الأعمال تكون خطأ. إذن وليطوفوا هذا الطواف الإفاضة، وهو أمر للوجوب بالإجماع. ما في أحد يقول طواف الإفاضة ما هو واجب، وما في أحد يقول من ترك طواف الإفاضة تم حجه، يبقى محرم حتى يطوف إلى قيام الساعة. ولذلك هذا الحج مشكل، لا يدخل فيه الإنسان إلا يستطيع أن يكمله، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة. إنسان صام وترك الصوم ما عنده مشكلة، إنسان صلى وترك الصلاة انتهى، لكن إنسان دخل في الحج يبقى محرم إلى قيام الساعة. بعض الناس إذا رأى الزحام يلبس ثيابه هو محرم. بعض الناس يجد الزحام عند البيت لا يطوف طواف الإفاضة وينزل لأهله بقي محرم. بعض الناس يحج فإذا رأى الزحام عند السعي يترك السعي ويمشي محرم، يبقى محرم. فإتيان لأهله مشكلة، وشم للطين مشكلة، وتغطية لرأسه مشكلة، وتقليمه لأوافره مشكلة، لأنه هو باقي عليه على إحرامه. إذن الذي دخل الإحرام يخرج منه بواحد من ثلاثة أمور، لا لازم نعرف هذه الأمور لنبقى على بصيرة من أمرنا. إذا دخل المسلم في الحج أو العمرة لا يخرج من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة. أول شيء يشتري، والاشتراط عند الجمهور قضية عين، ولكن حديث صحيح حديث ضباعة. حجي قالت إني وجعة، فقال لها حجي واشترطي. قالت أقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك يعني أنا دخلت في الحج، فإن جاءتني مشكلة فلي أن نتحلل، فأشترط أني أتحلل حيث حبسني حابس. فهذا أي إنسان تعطلت عليه السيارة أو مرض أو جاءت انفلونزا أو تعب يلبس ثيابه ولا شيء عليه. وبعض العلماء يقول هذه قضية عيب كالمالكية وغيره. الثاني أن يأتيه عدو ويقول لا تذهب إلى مكة أبدا، يمنعك من العدو، تلبس ثيابك وتذبح، وعليك أن تقضي في العام القابل إن استطاع. الثالث أن تطوف بالبيت. إذا التحلل من الحج أو العمرة بواحد من ثلاثة، يا الاشتراط يا الحصر بالعدو يا الطواف بالبيت. وليطوفوا بالبيت العتيق، قيل القديم وقيل المعتوق من الجبابرة، وقيل الذي جعله الله معظم، تقول الخيل العتاق يعني العظيمة، يعني الله عظمه وجعل من جاءه تغفر ذنوبه ويحمى، وجعله مكانا آمنا ولا يختلى خلاه ولا يصاد صيده. فالله تعالى عظمه فالعتق من الأصالة والعور. وقيل البيت العتيق القديم، وهذا أرجح لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وخير ما يبين به القرآن القرآن. وكل الأقوال سائغة وكلها يعني صحيحة، وإن كان كبير المفسرين اختار من العتيق أي المعتوق من الجبابرة، ولكن هذا أقوى وأولى. ذلك الأمر، ذلك أو ذلك المذكور أو هذه المذكورات، ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه كده. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو أي التعظيم خير له عند ربه، أي ذلك السابق وذلك المذكور. والحال أن من يعظم حرمات الله جمع حرمة، فذلك التعظيم خير له عند ربه بما يناله ويصيبه من الأجر العميم ومن الخير الكثير. لكم فيها وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا تكرير لهذه الأمور لبيان نعم الله على خلقه وما أسدى إليهم وما جعل لهم في هذا المكان من غفران الذنوب وقضاء الحاجات، ليشكروا ربهم ويطيعوه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. وأحلت لكم الأنعام، أي أحل لكم أكلها و يعني ركوبها والتصرف فيها وتستفيدون منها، إلا ما يتلى عليكم، وهو الميتة وما ذبح على النصب وما ذكر عليه اسم غير الله، فهذه محرمة عليكم. إذن إلا ما يتلى عليكم، وهو المذكور في قوله حرمت عليكم الميتة. وبعدين قال والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذا تفصيل لأنواع الميتة. إلا ما لقيتم من هذه وحرم عليكم ما ذبح على النصب وحرم عليكم ما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله. هذه كلها هي المحرمات، أما غيرها فقد أحلها الله لكم لكن بطريق أن تذبحوها وتكون ملكا لكم وتكون ملكة ويكون ذابحها مسلم أو كتابي يفهم، لأن الزكاة حكم لا بد أن يقطع الودجين والمري أو بعضهم، ولا بد أن يكون مما أنهار الدم ويذكر اسم الله عليه، ويكون الذابح كتابي أو مسلم. أيوة. الوثني لا تصح ذبيحته، الشيوعي الذي يذبح شيء ميت، المجوسي، الكافر العربي الذي لا يؤمن بشيء، الملحد لا يؤمن بالرسل ولا بالله، هذا إذا ذبح ميته لا تصح الذبيحة إلا من المسلم أو من الكتاب. وطعام الذين طعامهم هنا ذبائحهم حل لكم، هذا دين يعني في نوع من الإتقان والبيان عجيب، والله حري بنا أن نفهمه وأن نتمثله حتى ننقذ البشرية، لأن المسلمين إذا تمثلوا الدين دخل غير المسلمين في الإسلام. أكبر دعوة للإسلام أن يستقيم المسلمون على الإسلام. نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس، والرجس هو نفس الأوثان، فالرجس هو الذبح لغير الله وهو عبادة غير الله، والوثن هو من يعبد من دون الله وهو راضي، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت وهو وثن. والأوثان دائما تقال لما ينحت من الأشجار ومن الأحجار والأشجار هي الأوثان، والطواغيت قد تكون أوثان وقد تكون من الناس، كل ما عبد وهو راضي طاغوت، والوثن كل ما عبد من دون الله نعم وهو راض لذلك أو جماد. فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، كما قال خاتم حديد، أي الخاتم هو الحديد. واجتنبوا قول الزور، سواء كان قول الزور للذبح لغير الله أو في أن تقولوا الكذب أو أن تقولوا ثالث ثلاثة أو تقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، اجتنبوا قول الزور، ويدخل فيه الكفر بأنواعه ويدخل فيه الكذب، ولذلك يكفي أن الكذب جعل مع الشرك، ولذلك قال اجتنبوا السبع الموبقات، فلما أتى كان متكئا وجلس وقال ألا وشهادة الزور ألا، حتى قلنا ليته سكت. ولذلك الكذب صفة ذميمة، العقل لا يكذب، المسلم لا يكذب، لأن الكذب يسقط العدالة، ويكفيك أن الذي يكذب في حديثه لا يؤخذ منه الحديث، كل إنسان أخذ عليه الكذب لا يؤخذ منه الحديث ولا ينجبر ضعفه، إذا كان السند فيه من اتهم بالكذب لا ينجبر أبدا الكذاب. فلذلك ينبغي للمسلم أن يجتنب قول الزور وهو الكذب والنميمة والخديعة والظلم والوشاية، كل قول الزور كذب، لأن قول الزور لا يجوز والكذب لا يجوز والنميمة لا تجوز وكشف عورات المسلمين لا يجوز، فيجتنب المسلم كل زور. ولذلك من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله له ما بينه وبين الناس، الله كريم وقادر، العبد إذا حسنت علاقته بربه يصلح علاقته بالناس، ولذلك من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ذلك ينبغي للمسلم أن لا يكون سيء الخلق ولا يكون يأذي الناس، لكن لا يهمه إلا في ربه. لا تأذي الناس وتواضع وكرمها، ولكن يهمك رضا الله وتتعامل مع الناس لرضا الله، لأنه قال لا يؤمن أحدكم إيش حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذي يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته ويفضحه ولو في قعر داره. لا يوجد أضر من أن المسلم أعوذ بالله يكون دائما شغل الناس، هذا يأتي يوم القيامة مفلسا. ما لك مال الناس يا أبكي على نفسك، أنجو بنفسك، لا تكلف إلا نفسك. ما لك مال الآخرين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فلان فيه وفلان قالوا إلا. ما لك مال الناس يا أنجو بنفسك، النجاة النجاة. يوم القيامة الواحد الذي لا يحاسب يجي هذا ملببه من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، يا ليتني أعود لأتوب، يا ليتني يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أنت الآن في الدنيا أمسك عليك هذا الذي يريد الناس. ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له. قال لا، الذي يأتي بمثل أحدش حسنات، ولكن شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأتوا الدائنون، فتؤخذ حسناته وتقسم عليهم فتنتهي حسناته، فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويطرح في النار. ما لك مال الناس؟ هل سمعت ربنا يقول سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفار، فلا نسب المسلمين، نشتغل فيما ينفعنا. من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه. يا أخي يكون رصيدك كبير، أما فلان قال وعلان قال وفلان أحسن من فلان وفلان، كل هذا غيبة. ما لك مال الآخرين؟ والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك بما يكره فقد اغتبته. طويل قصير، أعينه جاحظة، بديل هزيل، يتعتع أسنانه طالعة، أي شيء تقوله في أخيك في غير صالحه فهو غيبة. لا تترك الناس عنك للحسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم. حنفاء لله، الحريف المائل والمستقيم، يعني مستقيمين على شرع الله، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، غير مشركين به، مستقيمين على شرع الله، مخلصين له في العبادة، مطيعين له، منقادين له. ثم بين خطورة الشرك، ولذلك أغلب القرآن لا تشركوا، لا تكفروا، لا تظلموا، لا تعصوا، هذا يتكرر، النجاة النجاة، غير مشركين، غير مشركين بالله، حلفاء مستقيمين، غير مرائين، غير عاملين لغير الله، غير مطيعين، كل عملكم لله، لا تشركوا فيه غير الله. ثم قال ومن يشرك بالله يجعل مع الله شريك فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا تعبير رائع جميل في أن الذي يشرك يوقع نفسه في ورطة وهلكة لا وراء وراءها. يا من تشرك بربك أوقعت نفسك في هلكة وورطة لا وراء وراءها، لأن الذي ينزل من السماء فقد هلك هلاك محقق 100%. إما أن تذهب به الريح وترميه في, في, في, في محل لا يدرى، أو ينزل فتخطفه الطير وهي العقبان وتنتشله فلا يبقى له أثر. إذن هذا تعبير عن أن الذي يقع في الشرك أوقع نفسه في ورطة لا وراء وراءها، أو تهوي به الريح نعم. طيب، إذا كأنه يقول هنا إذا ما الحد وكيف النجاة؟ لأن من يشرك يقع له هذا. إذا ماذا نعمل؟ الأمر والحقيقة والنجاة أن من يعظم شعائر الله فإن ذلك هو الذي يجعل القلب سليما ويجعل القلب نظيفا فتقبل منه الأعمال ويبتعد عن المعاصي فيسعد صاحبه دنيا وأخرى. لكن كل القرآن كل جملة وراء جملة أخذ بحاجزها. هذا الدين لا يمكن يقاوم، لا يقاوم الدين أبدا. حري بنا أن نهتم بالمراكز التي نطلع الكنوز من كتاب ربنا. أي قضية نحتاجها نطلعها من القرآن تبيانا لكل شيء. أين المراكز الكبيرة لدراسة القرآن، للاستفادة من القرآن في الاقتصاد، للاستفادة من القرآن في الطب، للاستفادة من القرآن في التربية، للاستفادة من القرآن في العلاقات، في التآلف بين المسلمين ولا تنازعوا، للاستفادة من القرآن في التحابب كونوا مع الصادقين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، للاستفادة من القرآن في معرفة المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض تعرفهم بسيماهم. كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا، فلماذا لا نعمل مراكز كبيرة ونصرف عليها وكل شيء نحتاجه نطلعه بكتاب ربنا. في هذه الأمة المسلمة التي هي 1,600,000,000 عندها مواهب في تضييع الفرص، 1,600,000,000 قريب من 2,000,000,000، ولكن في المحافل صوتها خافت لا يسمع. والسبب في ذلك أننا لم نقم بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. السبب أن هذه الأمة المرحومة لم تقم بالأسباب، فإذا قامت بالأسباب طبعا تنال الأجر وتنال الرفعة. فلذلك حري بنا أن كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا. يستطيع الواحد منا لا يكذب، يستطيع الواحد منا لا ينظر إلى الحرام، يستطيع الواحد منا لا يسمع إلى الحرام، يستطيع الواحد منا لا يمشي إلى الحرام. فكل واحد منا يتقي الله بعدين ترتفع الأمة وتقوى فتنتصر على أعدائها وتسعد في دنياها وأخراها وتعود إلى الحالة التي مدحت بها كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله جمع شعيرة، من شعائر الله البدن، من شعائر الله عرفة، من شعائر الله مزدلفة، من شعائر الله رمي الجمار، الطواف، السعي، كل من شعائر الله. وتعظيم البدن كما ذكرنا، وتعظيم الشعائر أن يأتي بها العبد بنية خالصة وعلى الشروط والواجبات والأركان المطلوبة بها. أيوة، فإن هذا من تقوى القلوب. لكم فيها في هذه الشعائر وفي هذه الأعمال منافع كثيرة دنيوية وأخروية، كما قال ليشهدوا منافع لهم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. هذه الشعائر وهي البدن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، اختلف فيها العلماء إلى قولين. القول الأول إلى أن تجعلها هدي، القول الثاني أن تركبها وتحلبها حتى تأتي بها إلى محل الذبح فتذبحها. إذن هذه المنافع والبدرة. أيش الآية؟ أيوة، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم هذه الشعائر يدخل فيها دخول أولي في هذا السياق البدن، والبدن قيل الإبل وقيل البقر، وقال كثير من المحققين البقر ليس بدن، وقال بعض بدن لأن البدنة تجزي عن سبع والبقرة تجزي عن سبع، وقال بعض العلماء وهي اختيار القرطبي واستحسنه الوالد في الأضواء أن من جاء الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. إذن اختلف. وورد في الأثر أن البقرة تساوي سبع شياه وأن البدنة تساوي عشر شياه، ورد هذا عن بعض السلف، ذكره ابن الجوزي في زاد المسير. والذي يظهر أن هذه يقال لها البقرة وهذه يقال لها البدنة. إذن الذي يظهر الاختلاف بينهم اختلاف قليل. إذن هذه البدنة المنافع فيها قولان. القول الأول أن المنافع لك فيها قبل أن تجعلها للهدي بأن تحلبها وتركبها وتنتفع بأولادها. القول الثاني أنك تحلبها وتركبها إن احتجت إليها حتى تصل إلى محل الذبح، قولان للعلماء. ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم مكان إحلالها وذبحها إلى البيت العتيق. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. ينبغي أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس، هذا أولى، أو تكون فيما تحتاجونه في عباداتكم. هذا أحد الإخوان يقول: قمت من النوم وكنت محتلما، فتوضأت وصليت لمدة يومين وأنا ما زلت على تلك الجنابة، وبعد ذلك اغتسلت وكنت في ذلك الوقت جاهلا بالحكم، وبعد ذلك علمت بالحكم، فهل علي الآن أن أعيد تلك الصلوات أم لا، وما الدليل على ذلك؟ عليك أن تعيد الصلوات. نعم، والدليل على ذلك أن الصلاة دين فيك، والجهل في فروض العين بين من يعيش بين المسلمين لا يسامح فيه، ولا يقبل الله صلاة محدث حتى إيش؟ حتى يرفع الحدث، وأنت محدث حدث أكبر ولا يرفع إلا بالغسل، فالوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. فأنت إذا تذكرت ذلك قبل خمس فروض تعيد كل الفروض على الترتيب، وإن كان بعد خمس فروض تعيد الأيام التي تركت الصلاة فيها أو صليت وأنت محدث. نعم، هذا نعم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهذا كأنك نسيتها فلا بد أن تصليها، والله أعلم. هل يجوز أن أحج وعلي دين؟ نعم يجوز، وتسأل الله أن يقضي دينك. هل يجوز أن يرجع إلى بلدي في أشهر الحج؟ يجوز. نعم، لمس المرأة الأجنبية بقصد أو بدون قصد في العمل هل ينقض الوضوء؟ الأجنبية لا يجوز لمسها بقصد. العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذا. قول للشافعي وأخذ ببداية اللفظ وقال أي رجل يلمس أجنبية خلاص انتقض الوضوء. ألامستم النساء، أخذ ببداية اللفظ. مالك وأحمد قال إن طلب اللذة أو وجدها انتقض الوضوء، إن طلب اللذة انتقض الوضوء سواء وجدها أم لم يجدها، وإن وجد اللذة انتقض الوضوء. إذن اللمس إن طلبت به اللذة أو وجدت منه نقض الوضوء. أبو حنيفة قال اللمس لا يضر وإنما يضر ما يخرج باللمس، تبعات اللمس، وهذا الحقيقة أقوى. وقول الشافعي أحوط، وقول مالك وأحمد أقيس، وكل قول جيد. وهؤلاء الأئمة جزاهم الله عنا خير، كل واحد منهم يستدل بدليل، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. والجنة أبوابها ثمانية لا تضيق واسعا. لا شك أن قول الشافعي أحوط، وأن قول أبي حنيفة إيش، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصلى وقال إذا لم يخرج شيء لا يضر، وقول مالك وأحمد أقيس، لأنه إذا طلب اللذة أو وجدها هذه مشكلة. فقلت الشرط في الحج قضية عين، بينوا لنا حفظكم الله معنى قضية عين. قضية عين يقول قضية لا يقاس عليها، كما قال للذي ضحى قبل صلاة الإمام فقال له شاتك شات لحمي، قال يا رسول الله عندي عرباء في البيت صغير وهو جيد سمين، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. هذه قضية عين ما يقاس عليها. إذا قالت له إني وجعة، قال لحجي واشترطي، يعني هذا خاص بك، هذا قضية عين يعني لا يقاس عليه، هذا المقصود. هذا السؤال يتكرر كثير في الحج، هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع، أي تأجيل طواف الإفاضة وأخذه مع الوداع؟ يجوز، لكن تفوت فضيلة. يجوز أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة حتى ينتهي من أعمال الحج ويطوف ويدخل فيه طواف الوداع، لكن هذا يعني يفوته فضل كثير، وهو الطواف يوم العيد، لأن النبي طاف وقال لتأخذوا عني مناسككم، والمسلم جاء ليأخذ الأجر، ليش تزهد في الأجر؟ الحاج المتمتع الذي يود الصيام بدلا عن الهدي، هل يمكن أن يصوم قبل الوقت بعرفة؟ نعم، قبل الوقوف بعرفة يمكن أن تصوم. إذا عملت العمرة وأردت الحج يمكن أن تصوم قبل إيش؟ في أيام قبل تجعل يوم التروية هو آخر الأيام. ما لا تفعل المرأة التي يتوفى زوجها وهي محرمة بحج، تستمر في حجها وتلبي وتبتعد عن الرجال وتحافظ على نفسها ولا تلبس جميل ولا يعني تحافظ على نفسها ولا وتكمل حجها. يقول هل عليه كفارات ونذور إذا أكمل حجه؟ لا، إذا أكمل حجه كأنه وفى بنذره، لأن الذي يدخل في الحج هو كأنه قام بنذور، أن يوفوا نذورهم يعني أعمالهم التي التزموها في الحج، ويدخل فيها النذر الذي أيضا غير هذا. يقول إنه مسلم والحمد لله وأهله أهل كتاب والدين عندهم فيه شرك وشرب خمر أحيانا، وهو يحتاج منهم إلى مال، فما لا يفعل؟ وكذلك بعد موتهم هل يأخذ من أموالهم؟ هذا لا تأخذ منهم ولا تقرب أموال الكفار، والله يغريك بالحلال، لأن الكفار وأموالهم نجس، إنما المشركون نجس. لكن صاحب والديك في الدنيا معروفا، احسن إليهم واكرمهم، والله يغريك إن شاء الله. والله تعالى وعد المتقي بالغنى، ومن يتق الله مخرجا. أما تأخذ أموال الكفار، المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، ما فيه إلا المجاملة بين المسلم والكافر، هذا قلبه فيه الكفر، ما ترثه وماله لا تقربه، والله يغنيه. ولذلك الخمر لما حرمت ماذا فعل بها المسلمون؟ ماذا فعلوا بها؟ أراقوها أموال، ليش ما يقول هذه أموال نحن نذهب ونبيعها للكفار؟ أراقوها حتى سالت بها سكك الطرق، أموال هائلة أراقوها. الدين دين، ولذلك الحرام نجس، هذا إذا كانوا الإنسان نجس، وإذا وضعت في شيء نجس. ولذلك أحسن شيء في الحرام أنك تحرقه عنك. يقول لك أموال الربا نجعلها في المرافق العامة، المرافق العامة تكون نجسة، هذا غريب جدا. أحسن شيء أن تحرق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر لما حرمت، ما لا فعل بها؟ أراقها، لأنها أي واحد يستعملها تصاب العدوى، نجس، يقسو قلبه، تهون عليه المعاصي. وبعدين الحرام يحرق ويمحق، الحرام يمحق ويحرق، لا خير في الحرام. فلذلك أنت اتق الله وابحث عن الرزق الحلال، والله يغنيك، ووالديك اجتهد عليهم وأحسن إليهم، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واسأل الله أن يهديهم وأن ينقذهم من الكفر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.